تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: فرع في مسائل زادها المصنف على ابن الصلاح. يقصد بالمصنف، يقصد هو بالمصنف النووي اللي هو صاحب المتن اللي احنا بنشرحه ده. يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين لقبول خبرهما. خلي بالك من العارفين اهو، لان احنا كنا بدأنا وقال لازم العالم وكده، واختلفت النسخ في حكاية عالمين دي، فهو اللي ماشي في المبحث كله العارف فقط، اللي هو يعرف ان ده يكون جارح وان ده يكون اللفظ ده يكون للتعديل، لانه لو اشترطنا ان يكون عالما لأصبح مسألة التعديل ضيقة لا تشمل الزائد، انه الشهادة تطبيقيا اللي هي اصلا عدالة الراوي متفرعة عنها ما بيعتمدش فيها او ما بيشترطش فيها ان يكون المعدل عالما يعني دارس للعلوم وكذا، ولكن يكون عارف ما هي الأوصاف التي يستحق بها الشخص أن يحكم بثقته أو بعدالته، وما هي الصفات التي يستحق بها الشخص أن يجرح، ودي تأتي بالخبرة فقط، ما يشترطش إن هي تكون يعني بدراسة علمية وكذا. فعارفين هي اللي ماشية، ودي اللي بتخلينا نرجح المواضع اللي اختلفت فيها النسخ بين عالمين وبين عارفين، أو عارفا وعالما. تفضل يا مولانا. وبذلك جزم الخطيب في الكفاية والرازي والقاضي أبو بكر. طبعا لما حكاية جزم دي يعني هي طريقة كما ذكرنا ان الكتب المتأخرة في حالات كثيرة لا تصرح بالراجح، ما تقولش الراجح كذا في حالات، لكن تستعمل عبارات تدلل بها على الترجيح الصادر من الشخص، فمن ضمنها حكاية انهم يقولوا انه جزم به، معنى جزم به يعني ذكر هذا القول بعبارة ليس فيها تردد ولم يذكر معه آراء أخرى، فما يقول جزم به هي في قوة رجحه. أيضا إذا كانت هناك في المسألة عدة آراء وبدأ العالم يسوق الآراء دي وبدأ برأي معين ثم ساق بعده بقية الآراء، فهم يعتبرون بداءته بالرأي الأول ده ترجيح، وإن لم يكن صدر منه تصريح نصي بأن هذا هو الراجع. فلذلك لما يقول جزم تبقى أنت عارف معناه، لكن انت لما تاخد الكلام ده وتكون هتألف ولا هتحكي ما تقولش رجحها، لا احكي نفس اللي حصل واترك لغيرك ان يقوم على اساس انه حكاية الاراء في الكتب هي بتجري على هذا الاصطلاح، والذين يقرؤون الكتب المتأخرين هم لا يحصلون على آرائهم إلا من هذا الصنيع الذي يكون طريقة ذكر النص هي دليلا عن قوله هذا راجح وهذا مرجوع. بعد أن حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في الشهادة، طبعا حكاية النسبة هذا إلى أكثر أهل المدينة، لما أنت تقرأ هو المقصود بأهل المدينة أهل المالكية أو علماء المذهب المالكي. إذا قرأت أنت كتبهم الآن اللي بين أيدينا والكتب الأصلية نفسها اللي هي متقدمة، ما تلاقيش إنها تدي الأكثرية دي. ولذلك عندما تقرأ أنت في كتاب يقول لك إن الأكثرون على كذا أو أكثر كذا، حاول إنك أنت ما تلقطهاش وتروح مرتكز عليها وتصعد سلم الخلاف أو تحقيق الآراء. ممكن أما تقرأ أنت يعني تفتح نفس مصادر المنسوب إليهم الكلام تجد الأمر غير ذلك. ولذلك بعض أو كثير من المسائل اللي حكى فيها ابن عبد البر الإجماع يناقشه غيره من أئمة نفس المذهب، يقولوا لا إن المسألة دي ما عليهاش إجماع. فلذلك الترجيحات اللي تجدها منسوبة كده للأكثرية إذا كانت تريد أن تحقق الأمر حاول إنك أنت تراجع المسائل، يا إما إذا كنت تريد أن تذكر فتقول إن فلان قال الأكثرون، يعني ما تروحش أنت شايل اللي هو قال الأكثرون ده وتحط نفسك، لا، لأن أنت ما نظرتش في المسألة، إنما تقول. ولذلك بعض العلماء يقول لك عزاه إلى الأكثرين فأصبح هو مش طرف، بحيث لو بحثت انت وطلع انه ليس الاكثرون يبقى الكلام مطابق، وايضا المسائل ما لا يحصل فيها خلط. لان واظن الامام الاسنوي له كتاب في هذا في مسألة ترجيح الوجوه المتخالفة، وانا كنت فاهم انه هو في اختلاف روايات المتن الحديث، فبعدين لما الطبع مختصر الكتاب لقيت لا، ان هو مش اختلاف روايتين في الحديث، لا ده اختلاف قولين للفقهاء الشافعية في مصادرهم، وهو يتعقب هذا يقول ده حصل كده وحصل الخلاف كذا، وأنه الحقيقة الأمر بناء على بحثه هو أن الأمر كذا وكذا. واستدل الخطيب على القبول بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن عائشة في قصة الإفك. وطبعا الرواية دي معروفة لدى أهل المدينة، فكيف يكون أكثرهم خلاف هذا؟ ده حديث صحيح، حديث بريرة، وهو فيه كما ترون أنه هو سألها وهي أما. وطبعا إحنا لما نتدارس الآن أو نتكلم في مسألة التفرقة بين الحر وبين العبد ما ننتقدش، أو الانتقاد اللي بيوجه ويقول لك انه يعني الاسلام كان يمتهن العبد او عنده العبودية بدليل الموطن زي ده، لا، الكلام ده والتصريحات دي وجدت عندما كان شأن العبودية شائعا. اصلا الاسلام لم يشرع العبودية ولكنه شرع الحرية منها، وأوجد كثير جدا من المسالك التي تعالج هذه الظاهرة بعد أن جاء ووجدها، وأنها في عصره كانت موجودة بل استمرت في البلاد التي لم يظهر فيها الإسلام أو ينتشر فيها الإسلام فترات كثيرة، بما فيها بلاد الغرب اللي هي أصلا بتشوش على المسلمين المعاصرين بمسألة انه انتوا عندكم العبودية وانها مبنية عليها الفقهاء. واذكر لما كنا في الازهر في الثانوي، فاحنا عندنا في كتب الفقه كتاب العتق، فجاء منشور بعد قيام الثورة المصرية سنة 52 أن يلغى هذا الباب من الدراسة. ففعلا حذفوا عنا من الدراسة كتاب العتق، وهذا بلا شك يعني كان عدم دراية، لأن كتاب العتق أو مبدأ العتق داخل في أبواب لا تحصى ولا تعد من أبواب الفقه الأخرى، بحيث أنه في الصلاة يدخل، وكذلك في الحج يدخل، وفي المواريث يدخل، وفي الشهادات يدخل. فلما ألغي هذا الكتاب وأصبحنا ندرس الأبواب الأخرى، نجد مسائل الإيه العبودية المترتبة عليها ما بنقدرش نفهمها، لأننا لم ندرس كتاب العتق الذي دونت مسائله في كتب الفقه على اختلاف المذاهب. طبعا لما احنا نقول لك، لو انت يعني مسؤول ويقول لك في الوقت اللي كانت فيه الثورة ان وتقول لا خليه، يعني لا تجد شخص واحد يتعاطف معك. ليه؟ لانك هتنسب انك انت عايز الرق وعايز كذا وعايز كذا، ولا يفهم شخص او يتسع امره. وبناء عليه كلية اصول الدين لما رحناها كان هناك الدكتور علي عبد الواحد وافي، اذكره رحمة الله عليه، والرجل عمل عدة محاضرات متوالية في مسألة موقف الإسلام من تحرير الرقيق. فما نيجي هنا نقول العبد والمرأة كذلك أيضا ينسب إلى الإسلام كذا، أنه ما اداش حريتها ولا كذا، وهو المقصود بإعطاء الحرية إعطاء الانفلات. فلازم يقول لك هو شوف بيقول إنها تعديلها ما ينفعش. أما تقرأ أنت وتوسع تجد لا، إن في حاجات تقبل فيها شهادة المرأة وحدها، ما لا تطلع عليه إلا المرأة كالحمل وكذا، قبل ما يجي طبعا السونار ده اللي هو بيكشف كل حاجة، كان يقبل شهادة المرأة وحدها. مش المسألة مسألة إنه هو في موقف معين من المرأة ولا كذا، لا، المسألة رعاية حقوق لا أكثر. فأرجو لما يمر حاجة زي كده إن نبقى منتبهين إلى مضمونها، وأنه لو وجدنا شبهة مثارة حولها يبقى عندنا شيء ما من الجواب، حتى يعني لا تستمر الشبهة ويستمر التشويش على الإسلام بها. بيقول لك هو ده بيقوله أكثر فقهاء المدينة كمان، وأهل المدينة عندهم عمل أهل المدينة، ويجيب لك جميع التفاريع اللي هي تضل بالطريق أمامك. فلما تبحث انت تلاقي ان ما فيش أكثر أهل المدينة أصلا، وأن الذي نقل الأكثرية نقلها على عهدته هو، لا أنها مطابقة فعلا للكتب التي تناولت هذه المسألة. تفضل يا مولانا. قال: بخلاف الصبي المراهق فلا يقبل تعديله إجماعا. برضو حكاية الإجماع في الصبي المرافق وقبول تعديله، يعني هو من قوله الإجماع، لكن لو بحثت تجد أنه يقول لك إحنا مدام قبلنا روايته نقبل تعديله، لأنه فقط نشترط أن يكون مع كونه لم يبلغ إلا أنه مميز. وبقى يعملوا بقى قضايا الصبي المميز ده، وأنه هل يدفع زكاة ولا ما يدفعش، وهل أنه هو يقبل أداؤه ولا ما يقبلش، تفاريع كثيرة. فحصول الإجماع أو حكاية الإجماع هنا إذا راجعتم يعني الكتب الموسعة يمكن أن تجدوا أن هذا كلام أكثري فقط وليس إجماعي، يعني معنى إجماع أنه لم يتخلف شخص واحد أو رأي واحد مع اختلاف المذاهب جميعا. فاللي يلاقي حاجة زي كده ما يسرعش أنه يجي لقطها ويروح مألف هو كتاب في المصطلح ويروح حاطط هذا الكلام، ويروح وصفحة تحت يقول لك انظر التدريب جزء 2 صفحة كذا، خلاص أصبحت المسألة يعني مقررة. طب ما تقرأ أنت الأول، ما تتعجلش التأليف حتى لا تكون المسألة أنك تحملت مسؤولية أمام الله في نشر شيء ليس موافقا للواقع. يعني هذا هو. تفضل مولانا. قال: ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه احتج به. وفي الصحيحين من طبعا ده تفريع كله يا أخوان على مسألة صفة الراوي حينما يذكر في الإسناد. فطبعا كتب الرجال إذا حد فيكم نظر فيها فسيجد إن هي فيها رواه مترجم لهم بالاسم إنه فلان ابن فلان، ورواه مترجم لهم في باب الكنى لأنه اشتهر بكنيته وإن كان له اسم. وهناك ما يسمى بملحق بالكنى، يعني حكمه حكم الكنى، وهو ابن فلان وأخو فلان وعم فلان، وكذلك الأمر بالنسبة للراويات. فمثل هذا أحيان في بعض وليس كثير، يعني القضية دي اللي بيذكرها السيوطي في الأسانيد لما تكون أنت مشتغل يعني روايات أسانيد مش كتيرة لكن موجودة، تجد في المجهول الاسم ده انه معروف بابن فلان فقط، ما اسمه وما نسبه قد تجد وقد لا تجد. فقال لك طيب هل هذا الرجل الذي ذكر بدون اسم وبدون نسب ولكن ذكر توثيقه، يقول طب اذا كان ما عرفش اسمه ولا نسبه على اي صفة وقع توثيقه؟ قال لك هي العصر اللي كان فيه بتدون التراجم دي او تواريخ هؤلاء كان موجود. احنا الان مثلا كتمثيل لو نقول الشيخ ابن باز، اذا جئت مثلا عاد احنا حتى ما احناش في السعودية وقلنا ابن باز توثيقه ما تجدش عليه اي خلاف، رغم انك اذا سألت الكثيرين ما يعرفوش ان اسمه عبد العزيز بن عبد الله بن باز كده. فهو قد لا يقع في الاسانيد الا بابن فلان، ومع ذلك اما تجد انت مثلا في الاسناء ان ابن باز هو العالم الكذا الكذا، وحتى ولو له اسم ما يذكرش لان الناس عارفاه بهذه الكلمة. وكذلك في غيره من العلماء، احنا احيانا كنا نطلق كثيرا على الشيخ احمد شاكر نقول الشيخ شاكر كثيرا، ولا نقول احمد ابن محمد، بس الشيخ شاكر. فهذا لم يذكر لا باسمه ولا ايضا بنسبه، ومع ذلك اذا ذكر الشيخ شاكر خلاص كلنا يعني عرفنا. أيضا أي عالم من العلماء الكبار كان يشتهر، الشيخ الفحام كان شيخ الأزهر، ما كانش الناس كثير ما كانش يعرف هو اسمه إيه، لكن الشيخ الفحام خلاص كل اللي هو لقب عرف ما يحتاج. فلذلك إذا وجد التوثيق، أصلا التوثيق ده ما توجدش منا نحن المخاطبين حتى يكون مبهم، لا ده من الذين عاصروا وكانوا يرون أن إطلاق هذه الجملة عنه كافية في تعريفه لا يحتاجون. فدي بتجد تقع في روايات الصحيح. فقال لك إذا وجدت بهذا الشكل ووجدنا في ترجمته أنه موثق كالأمثلة التي ذكرناها فلا يضر معرفة النسب. أيضا الفتوحات الإسلامية يا أخوان لما كانت بتحصل فكانوا السبي وهم الأطفال الذين دون سن البلوغ اللي كانوا أحيانا بيوجدوا من غير أمهاتهم ومن غير آبائهم، ويأخذهم المسلمون الفاتحون ويتولون تنشئتهم ثم يصيروا بعد ذلك كبارا في العلم ولا ينظر إلى نسبهم ولا تفرقة لأنهم مجهولين النسب. كذلك موجود هذا الأمر حتى في من ثبت له الصحبة. فدي كلها كانت أشياء تجد يترجم واحد يقول لك فلان الفلاني من الأبناء، والمقصود أنه من أبناء الفرس الذين أخذوا في القتال أو في الفتوحات ولم يوقف لهم على نسب. لكن بعد ما خدناه وربيناه في ظل الإسلام ووجدنا أنه يعني أنه أقبل على العلم وبرز فيه، أصبح تعديله مسألة لا تبحث عن نسبه. احنا مثلا معانا عكرمة، عكرمة ابن من؟ مولى ابن عباس. بس معانا نافع مولى ابن عمر، بس هو على هذا. لكن هل الآن نافع أو عكرمة هذا الذي لم يذكر في نسبه حجب عنه التوثيق؟ فلذلك هذا المبحث ينظر إليه على هذا، لأنك هتلاقيه في كتب الأسانيد والتراجم وتبحث حتى تحصل على نسبه، فقد تجد وقد لا تجد، وإن وجدت تجد على الاحتمال وليس على التأكيد. إنما المؤكد إنه هو نافع، والمؤكد إنه هو عكرمة. ثم يكون نسبته إلى مولاه الذي تولى تربيته ونشأه وكذا، وأصبح موثقا. ورواية عكرمة في صحيح البخاري ورواية نافع في الصحيحين وفي الكتب الستة، ولم تتوقف إمامتهم في الدين على مسألة أنه يبقى فلان ابن فلان كذا. كقولهم ابن فلان أو والد فلان، وقد جزم بذلك الخطيب في الكفاية ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني. خلاص احنا عرفنا جزم بقى، أنه هو جزم يعني سواء بقى يقول لك قطع به. أما يقول قطع ممكن أنت تفهم أكتر أنه يعني مؤكد، لكن هو الأكتر استعمالا جزم. وعلله بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته في الوقت اللي هو تسجله الناس دول، عشان خاطر نبقى منتبهين، لأن ناس بتروح جايرة القضية دي وجايبها دلوقتي على صحيفة الأحوال الجنائية ويقول لك لا ازاي ده ممكن يكون كذاب، ده ممكن يكون كذا. ده انت بتجمع تراجم رواه ناس بقالهم 1000 سنة او اكثر. طب ما هو ده تاريخ مقبول، والحوادث دي منقولة نقلا موثقا، والعلماء الحديث الشيء اللي كانوا بيجدوا ان هو ليس فيه ثبات او اسانيده ليست صحيحة ينقدونها، لا يقبلونها. هو كله ده يعني نحيه على أساس يشككك أنت في الثواب، لأنه إن دخل الشك في حلقة واحدة من حلقات الإسناد صعب عليك أن تثبت الرواية كلها متسلسلة. فلذلك ننتبه إلى هذا. ومثله بحديث ثمامة بن حزن القشيري. سألت عائشة عن النبيذ فقالت هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية حبشية فسلها. الحديث. فطبعا لما قالت له خادم ما قالت له اسمها فلانة ولا ان هي بنت فلانة ولا بنت فلان ولا كذا، ولكن عائشة التي هي زوجة الرسول وهذه الجارية التي تخدم الرسول عائشة زكتها، وأن هي أهل لأداء ما شاهدته من الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد ما يثبت لها التعديل ده ما يقولش لا والله ده احنا مش عارفين نسبها، ده لازم نعمل لها فيش ونثبت ان هي من البلد الفلاني وكذا، وإلا تبقى انتوا يا محدثين بترولنا أسانيد أو روايات ليس موثوقا في أشخاصها. ومن المستشرقين من طعن على الإمام الزهري بأنه كان يضع الأسانيد الأسانيد، أسانيد الرواية لبني أمية، وأنه كان لذلك لا يؤخذ به، بناء على أنه معروف مركزية الإمام الزهري في كتابة الرواية. فيقولوا طيب اللي انتوا عجبكم ده وبنيين عليه ده، الأسانيد اللي عملها دي كلها موضوع. وكنا في وقت الدكتور الطيب لما كان في رئيس الجامعة جاب لنا واحد اللي اسمه فؤاد سزجين. فؤاد ده سزجين هو رجل تركي مسلم ولكنه عايش في ألمانيا، وكذلك زوجته ألمانية، وكان من الذين يتشكك في بدايته في الأسانيد بسبب هذه الأشياء اللي بتدرسوها أنتوا الآن. فقال أنا لما أردت أني أحقق كتاب في اللغة للنضر بن شميل، وكان البخاري ينقل عنه في الصحيح شرح بعض الكلمات، احتجت أنني أقرأ صحيح البخاري كله من أولي إلى آخره. فكان من نعمة الله علي أني خرجت نتيجة لطريقة الإمام البخاري في الحرص على استيفاء الأسانيد أن أخرج بقناعة غير التي دخلت بها عندما كنت أسمع من أساتذتي المستشرقين مسألة الطعن في الإسناد. وأصبحت الآن وأقرر بأن الأسانيد التي اعتمد عليها المحدثون في الرواية لا يمكن أن يصدق أنها من صنعهم بدون حقيقة، ولكن هي فعلا روايات تاريخية مثبتة بكل احتياط، ومن لا يطمئن إليه لا يثبته. وهو المحاضرة دي كان أعطاهانا يعني منقولة عنه في هذا. هو له كتاب في الأول طعن في الأسانيد فأوله، فقال إن دي هو دي يعني كانت السبب اللي خلى الدكتور فضيلة الإمام يستدعيه بسبب الحكاية دي، إنه أنت دلوقتي الكتاب ده في البداية بيقول كلام في أسانيد الصحيحين تفيد عدم الوثاقة بها. فلما استدعاه جاء هنا وكانت في مكتب الجامعة وقرر بنفسه ان انا دي كانت في بدايات بحثي، ولكن اللي انتهيت اليه بعد ان قرأت صحيح البخاري كاملا ان الاسانيد لا يمكن ان تكون، ما دام اهل الحديث نفسهم وثقوها انه يكون هناك مجال لسوء الظن بهم فيها. وطبعا دي تعتبر مفروض تضم إلى ما كتبه في بداية مقدمة تاريخ التراث حتى تخرج القضية وهي مكتملة، إنه بدأ هكذا وانتهى إلى هكذا. طبعا بدايته لأنه هو أي واحد في بدايته بيبقى مستقبل في العادة، ما بيبقاش ممحص، وما دام ليس لديه خلفية يمكن أن تروج عليه. وهو ده اللي خلانا يعني بنأكد أو في النقطة دي نتأكلم، لأن المسألة ما هيش مسألة يعني قطعة موجودة في يعني في المبحث، ولكن هي قضية كبيرة، قضية الإسناد والطعن فيه ورمي المسلمين بأن الأسانيد المصححة دي أسانيد موضوعة أصلا. وما زال وأنا بنكلم بعضه الكتب التي عندي بحوث منشورة مطالبين بتحكيمها يقولون هذا، يقول أنا ضد من يقول إن البخاري لا يخطئ ولا ينسى، ولماذا لا يكون هذا الإسناد الذي ذكره قد وهم فيه فزاد كذا ولا وضع كذا. فالشبهة ما تزال قائمة. وطبعا الكتاب اللي هو عندي ده ممكن في وقت من الأوقات ينشر، لأنه ما بيأخذش برأي كل محكم، قد يكون أنا الأقل فيؤخذ برأي الأكثر وينشر الكتاب، وإذا ما وافقناش إحنا ممكن هو يديه لأي دار نشر تبحث عن الإلحاد تنشره. فممكن أن تجد هذا الكلام موجود ويعتبر ما في هذا الكتاب اللي احنا ندرسه الآن هو منطلق الباحث إذا أراد أن يناقش هذه الفكرة. وما قاله المستشرقون على الإمام الزهري رحمه الله مردود عليه، الكلام مردود عليه، هو مردود، لكن مردود ممن يعرف الرد. لكن هم في العادة يا أخوان، وخلي بالنا، في العادة اللي بيروجوا للمستشرقين هم الأول يختبرون الشخص، فإذا وجدوه متقبل يسموه إيجابي، وإذا وجدوه إنه هو رافض أو متبصر باللغة كده يقول لك لا خلاص ما نضيعش وقتنا معاه. يعني هم مش أي واحد يضيع وقتهم معاه، لا، اللؤوك بترفض من البداية حتى يعني كدين يقول لك لا هو ليس إيجابي، يبحث عن واحد سلبي. وما أكثر بقى السلبيون لما يتنفخ فيهم، مثلا احنا نعرف أبو ريا وهو رجل كان يعني منتسبا إلى الأزهر وكذا، أيوة، وكتب أدبا للؤوء إيجابي، راح على طول بقى مديله أبو الحديد ومش أبو الحديد وكذا، وخلوه يطلع بالصوغة اللي هو فده اللي يعملوا معاه. لكن لو أزهري في نفس عصره ولقوه مش إيجابي يعني سلبي ما تقبلش، خلاص يسيبوه ما يضيعوش وقتهم معاه. وهم ما يحبوش الكتير، يعني هم يا أخوان وخلوا بالكم، يعني إن هم ما يحبوش إن يكونوا المعارضين كسرة، لأن يقول لك أما يكونوا كسرة يكتشفوا ويولدوا جبهة مضادة تقيم يعني مسألة الصدام. احنا مش عايزين كده، عايزين واحد او اتنين ويمشوا زي النار ما بتمشي في الهشيم، ولا يريدون ايضا ان الشبهة تخرج تاني يوم، لا، يقول لك احنا نصبر جيل كامل، ما عندهمش مانع. احنا كعرب او كمسلمين بلنا مش طويل، عايزين نزرع النهاردة ونجني النهاردة، هم لا، يطولوا بالهم لغاية ما انت تتعمد بأفكارهم وكده ويسيبوك. يعني أبو ريا ده اللي هو تعرفونه جميعا لم يرجع عن أشيائه إلى أن مات. ليه؟ لأنه اتشحن شحن مظبوط، ويعني قالوا خلاص هو ده كفاية، يشوش عبكل، ما يحبوش أمك كتير. وأيضا هو لما يلاقوا اتنين تلاتة يقدروا يبسطوهم، يعني يقدموا لهم مغريات كثيرة ويعرفوا نقاط الضعف اللي هي فيه، وكل شيء يدرسوه قبل ما يعني ينفخوا فيه هذه الأفكار. وما قل وكفى خير مما كثر. أيوة، هو يقول لك أنا مش عايز دو، عايز اتنين أو تلاتة. ولعل دي حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، بس واحد، فهم ياخدوا مبادئنا ويستعملوها. تفضل يا مولانا. طب وقضية سيزكين في مصادر الصحيح هل تكلم فيها؟ ما هي دي، ما هو قال أنا قريت الصحيح البخاري وخرجت بقناعة أنه لا يمكن أنه الأسانيد اللي في صحيح البخاري تحديدا يمكن أن يكون فيها أي شائبة، وأن ده اللي ظهر لي بعد ما قرأت الصحيح بنفسي. فأصبح اللي كتبه في المقدمة ده، وإحنا اتكلمنا اتناقشنا معاه يعني بعد اللي هو سمح لنا بوقته، قلنا يعني نعتبر إن ده كلامك ده النهائي يمحو أو يرد على ما قال. طبعا أنا دي كانت بدايتي، وكانوا أساتذتي كلهم المستشرقين كانوا على هذا، وأنا مبتدئ يعني لسه بدرس، فتشبعت بأفكارهم. لكن لما قرأت بنفس صحيح البخاري وجدت أن كل ما كانوا يشوشون به علي ليس صحيح. دكتور سراعي رد على كذيب أبي أبو راية هذا. أيوة نعم، محمد سراعي في المجلد أيوة أيوة أيوة نعم، كتير ناس وفند أباطيلة. أيوة، ناس كتير ردت عليه، نعم. لكن الشاهد اللي احنا بنقوله يعني أن قد تروج هذه الأفكار ولها اثنين او ثلاثة، وهي حتى الان لم تتوقف يعني. فلذلك احنا بنطول او بنتوقف هنا على أساس أن ينتبه المخاطبين أن القضية ليست قضية سهلة. قضية الإسناد لما قالوا المتقدمين الإسناد من الدين، إذن لا بد أن يبقى الحفاظ على الإسناد وتعديل الرواه وتوثيقهم حتى ينتهي الدين وتنتهي هذه الحياة. ما دام الدين باقي فالإسناد الذي نقل به إلينا باقي. تفضل يا مولانا. هذا الإسناد ليس له نظير في أي ديانة. ناهيك عن هذا، لأن هم لما ملقوش له نظير قال لك طب احنا هنهده هو بقى. نعم. ما دام ملهوش نظير نهده هو بقى. وإذا قال أخبرني فلان أو فلان على الشك وهما عدلان احتج به. طبعا ده موجود في الأسانيد يا أخوان، موجود في الأسانيد كثيرا، وإذا قرأت في مسند الإمام أحمد تحديدا تجد هذا فلان أو فلان، يعني كل الصيغ دي. وأنا كاتب موضعه أنا أقول لكم عليه على أساس أنه إيه يصور أن التفاصيل اللي بيقولها هنا موجودة في الأسانيد، بس إحنا عشنا فترة كبيرة جدا ما كانتش الأسانيد بتدرس دراسة كافية ويقول لك تجرحوا كيف تجرحوا وكيف تعدلوا وكيف، ما كانش هذا المادة على الأقل في الوقت اللي أنا شخصيا اتعلمت فيه. وأنا طبعا بدأت التعليم من سنة 51 قبل الثورة ما تقوم بسنة. طب حضرتك النماذج اللي هنا من مسند أحمد، هل في يعني نقدر نطلع كتير من المسند؟ لما طبعا هو اللي أرى المسند أو اللي يعني تيسر له أنه هو مثلا يقرأ مجلد، يعني مش تقرأ صفحتين، لا اقرأ مجلد مثلا هتبص تلاقي فيه الأمثلة، لكن في 10 صفحات ما يجيش إلا إذا واحد علم لك عليهم. ما نزلتك أنا الصفحة دي وانت رحت فتحتها لقيت. فلذلك التطبيقات اللي هنا وهي دي اللي بتبين الفرق بين انه طبعا لما تحقق الكتاب ده في الطبعة اللي انا مبتلى بها دي ما فيش ولا نص فيها منسوب لمصدر حتى اقدر ارجع له، حتى اللي هو له مصادر متوافرة تجد السيوطي بينسبوش بسبب انه هو كان له خصوم وان هذه الخصومة اثرت على ما كان يكتبه بحيث انه يبقى عارف الكتب ونقل منها للاحتجاج وما نقلش يسيب الباقي. فلذلك الكلام ده التفصيل اللي مذكور في كتب المصطلح انا ارجو ان يتسع وقت القارئ او المستمع انه يكون له قراءة. طبعا الحواسب ما تجيبش كتير، الحواسب ودي حكمة ربنا ان هي هتفضل القراءة الشخصية لها مكانتها. الحواسب لا شك قهرت أشياء كتير، لكن في جزئيات معينة ما تقدرش تجيبها الحواسب. الحديث صحيح مسلم ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود، إذا أنت حطيته دلوقتي وقلت له هاتهولي ما يطلعوش في صحيح مسلم أبدا، مع أنه هو في صحيح مسلم. تجد الرواية اللي هو يجيبها لك الحاسب ليس منا من شق الجيوب أو لطمة. ليه؟ لأن مسلم روى عن 3، 2 قالوا بالإيه؟ بأو، وعبد الله بن نمير قال بالواو، فهو راح سائق لفظ الأكثرية اللي هم 2، ثم قال ولم يذكر ابن نمير الهمزة. إن اديت للحاسب ولم يذكر ابن نمير الهمزة يجيبها لك في ثانية، في أقل من ثانية. لكن إن قلت له هات لي رواية ليس منا من شق ولطم ودعا ما يطلعهاش أبدا، لأن ما فيش فيها الهمزة. هو مسلم عقب على الرواية قال إن ابن نمير لم يذكر الهمزة، فإن ما قريتش ما تطلعش دي معاك أبدا، وإلا يبقى الكمبيوتر فيه عيب. لذلك بعض حاجات ما تنفعش فيها البرمجة، فشوية كده. وهو شال الكمبيوتر، شال يعني كمية عن أذهاننا ما تتصورش. لكن ما زال حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا ينوب عن دماغ الإنسان شيء. تفضل مولانا. قال: لأنه قد عينهما وتحقق سماعه بذلك الحديث من أحدهما وكلاهما مقبول. أيوة، فإحنا عندنا دلوقتي مكانين، مكان ده في البعث والنشور للبيهقي حسب الطبعة اللي هي في أيدين الناس صفحة 250 و251، وفي مسند الإمام أحمد 275. هي دي مثال على انه هما يعني اتنين وجهلت عدالة احدهما، لان اللي هو ما جهلتش ما فيهاش اشكال. اما يقول فلان وفلان وتفتح التقريب هتلاقيهم، فدول ما فهمش اشكال. لكن اللي هو واحد وواحد معاه والاتنين واحد لقينا عدالته وواحد جهلت، هو ده اللي يبين خطورة انه عدم التصريح. فانا مقيد المثال اللي على فيه الخطورة، اما العادي مش مقيد. مش معناه انه مش موجود، لا، انه هو موجود. واحنا اشكاليتنا في المصطلح يا اخوان هو التطبيق، مش ان نعمل منظومة وبعد المنظومة منظومة وبعد المنظومة منظومة. دي سهلة ما فيهاش اشكال، الاشكال انك خلينا نشوفها في كتب الحديث عشان اعرف انك انت فعلا بتناقش قضية لها تأثيرها في قبول الخبر ورده. ودي بقى تعوز كتير، وتعوزك تقرأ اسانيد بالذات، وتقرأ اسانيد وانت مفتح كويس، مش وانت خاشع مثلا كبعض اخواننا اللي قاعدين دلوقتي. احنا من اول ما قعدنا وفي بعض الاخوة خاشعين، فطبعا دول ما عرفش. طب ما راحش نام ليه؟ لانه هو طبعا النوم بيعدي. إذا قعد جنب اتنين نبص نلاقي الصف كله خشع. لكن هو يقول لك حد شايفني؟ مسند أحمد كم سيدي؟ مسند أحمد جزء واحد صفحة 275 مع تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه، حديث رقم 2489، ومعناه إن طبعة الشيخ شاكر مش الطبعة اللي هي الموجودة دلوقتي. ليه؟ لأنه ساعتين كنت بقلب في دول، كان هم دول اللي في ايدينا. يعني التعليقة دي تاريخ، جزء من التاريخ، من ساعة ما كنا احنا بنبحث هل فعلا قضايا المصطلح دي حقيقي ولا احنا بنقرطس بعض كده في كلام. واحد يقول لك والله انه كل يوم في الازهر قاعد والشيخ قاعد اهو، ده ملازم اول، ده اللي في الاخر ده. يقول لك انا سمعت الكتاب كله. طب استفدت حاجة؟ يقول لك الفايدة عند ربنا. فطالما قال لك الفايدة عند ربنا ما تقدرش تنطق. اتفضل يا مولانا. قاله الخطيب ومثله بحديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن ابي الزغراء او عن زيد. خليها بالعين بقى، خليها بالعين، والعين عليها حارس. هي أبو الزعراء بالعين. فتح ازاي؟ أيوة إن شاء الله. عن أبي الزعراء أو عن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين، إني مررت بقوم يذكرون أبا بكر وعمر الحديث. الحديث طبعا إحنا ما لقناش للخطيب ولو لقينا فين ولا درسنا إسناده ولا نقدر دلوقتي إيه نشوف كده. لكن لو انه في التحقيق طبعا قال انظر الكفاية ولا انظر كذا ولا انظر الجامع، كان ممكن رجعنا وشفناها. وده اللي بيبين انه كل ما كان النص حد محققه يعني له عناية بذات الفن كل ما افادك. اذا كان ما ادكش احالة فانت بقى لما تدور، لانه المواضع الخاصة دي برضو الحاسب ما يسيفكش فيها. يعني تديله سواء الراويين وتقول له اجمع بيناتهم وكده ويديك النتيجة صفر برضه. ليه؟ لأن مشكلة الحواسب كلها الآن القائمة يا إخوان في حاجة اسمها الترميز، إنك تخلي الكمبيوتر يتعرف على أشكال الحروف اللي موجودة، ودي تكلف المبرمجين كثيرا. فما يفضلوش ان هم يصرفوا عليها، ياخدوا من بعض. زي كتاب موجود على موقع يجيبه ويجي مدخله في شغله. فدي اللي ممكن يعني تبين ان لو انت رجعت او كنت بتحقق نص ووثقته يكون افيد للقارئ. تفضل يا مولانا. قال: فان جهل عدالة احدهما أيوة. قال فلان او غيره ولم يسم به لم يحتج به. فان جهل بقى خليها جهل على اساس ايه؟ انه ليست العبرة بواحد بس. ان حصلت الجهالة باننا بحثنا ولم نجد وحصلت الجهالة، دي هي اللي تبقى فيها اشكال. وطبعا ده بيوجب علينا برضو بمناسبة الكلام ان احنا الاماكن اللي درسنا فيها التخريج ندرس لهم حاجة اسمها تفريق الطرق المجتمعة، مش ان احنا بنخرج المتن من الصحابي والباقي ده مش تبعنا، لا. اما هي صنعة الحديث اهي، انه لما يكون معاك اسناد مجموع فيه ثلاثة زي ابن نمير ده، واحنا عايزين نثبت ان الامام مسلم اخرج الرواية بتاع الواو، ما تقدرش تقول شيوخ البخاري مسلم الثلاثة، اما تكون بتخرج يعني عن دراية تقول اخرجه مسلم عن عبد الله بن نمير عن فلان، ولا تذكرش الاثنين التانيين، والا يطلع انك خالفت اللي قاله مسلم. فنقول له ده من المواقع اللي مش بس يتخرج السند، لا، اذا كان السند مجموع الطرق تفرق المجتمع. ولو كان البطاقات بقى اللي عندي معايا يقول لك اللي جمعوا اثنين وفرقوا كذا، اللي فرقوه اثنين وجمعوا فلان كذا، الحاكم يصحح بفرده يبقى الراجل مروي عن ثلاثه، الحاكم ياخد واحد بس ويصحح بيه والاثنين التانيين اللي فيهم كلام يسيبهم، عشان خاطر يبان لك الوجه المعلول من الوجه السليم. لو انت قلت اخرجه الحاكم جزء كذا صفحه كذا، تبقى حطيت السمك على التمر هندي، حطيت اللي هو معلول على اللي هو سليم. ليه؟ لان ما لكش في صنعه الاسانيد، انت عليك من المتن والدق بس. طب ما هو المتن ده ما ارتكزش على شيء مؤصل، هيجي علينا وقت الناس ترده علينا، او احنا على الاقل نثبته على خلاف ما اراد صاحبه. قال لك معلش ما دام ماشي خلاص يا اخي، هي المركبه هتغرق. لم يحتج به لاحتمال ان يكون لاحتمال ان يكون المخبر المجهول. ايوه، احتمال ان هو يكون اللفظ لفلان وهو لم يذكره كما فعل مسلم. احنا عندنا مثلا كتب دلوقتي محطوط اطرافها في كتاب الحافظ ابن حجر، ومع ذلك ما نقدرش نذكر متونها. الحافظ ابن حجر لما عمل اتحاف المهرة حط فيهم الاجزاء الاربعة من صحيح ابن خزيمة اللي هي في ايدينا، ودي سهل ان احنا ايه نجيب سندها ومتنها عنده. هو كان مخطوط موجود هنا في مصر ساعة ما كان هو موجود من صحيح ابن خزيمة كتاب السياسة وكتاب التوكل، ولان هما ما كانوش موجود ساعة كان بيدرس ملوش اسناد بيهم، فلما يحط الحديث منهم يقول وليس في الرواية او ليس في سماعنا. فانت دلوقتي جاي عايز تخرج الحديث ده انه اخرجه ابن خزيمة في كتاب التوكل، تلاقي ان هو جمع الطرق وحمل على متن واحد، المتن ده سواء يبقى متن الامام احمد، لان هو حاطط اطراف مسند احمد مع ابن خزيمة مع ابن حبان مع الحاكم، لكن ما يسوقش متونهم كلها، لا، يحمل المتن على ما هو بمعناه ولا ينبه الا على الفروق التي لها تأثير في الحكم. فتيجي انت عايز وقت تجرد كتاب التمكل لوحديه لانه موجودة احاديثه، او تجرد كتاب السياسة تجد انه سواء يطلع السند والمتن معاك، لانه مثلا انفرد به ابن حبان ابن خزيمة مش واحد تلاقيه حطه مع كتب تجيب السند لغاية الصحابي وتيجي تحط متن تلاقي ان المتن محول بيه على متن تاني. فلما تجيب المتن ده وتقول ان المتن ده متن ابن خزيمة في الصحيح خطأ، وهو ابن حجر ما كانش بيدور في ذهنه ان كتاب السياسة ده يتحرق، لان المكتبة اللي هو كان بيقعد فيها هنا دي وجابت له الكتب دي كلها اتحرقت بعد هو ما غادرها او خد رغبته منها. روح انت دلوقتي اهو جنب سيدنا حسين ودور على حرف منها ما تلاقيش. فاصبح دلوقتي معانا الاسانيد ولا معناش الايه المتون. فاما حب بعض المشايخ يجرد المتون دي اضطر انه يذكر السند ويقول لك اللفظ ده احنا واخدينه من فلان، وده ما ينفعش في التحقيق، ينفع في الاطراف لكن ما ينفعش انك تقول ده نص ابن خزيمة في كتاب السياسة ولا نص ابن خزيمة في كتاب التوكل. فلذلك مسألة جهالة الشخص اللي هو روى ومعرفته هي تعتبر اساس في اننا نحمل عليه اللفظ ده او لا. والامام العراقي تكلم على هذه المسألة في مسألة الطرق، وانه الامام مسلم احيانا اذا كان الراوي ضعيف قد يذكره مع انه مش على شرطه، لانه يخشى ان يكون اللفظ اللي هو ذكره هو لفظ الشخص الذي الضعيف ده. فالامام مسلم يروي عن ابن لهيعة في صحيحه، لكن قد يكون المتن ده مش هو متن ابن لهيعة، فلذلك هو يبقي ابن لهيعة في الاسناد ما يحذفهوش. فدي لها علاقات كتيرة جدا مش بالحجم اللي هي كلمتين كده انت وبتسيبها. لما تشوف انت الكتب دلوقتي اللي ما معناش الا اطرافها تحس ان هو فعلا هنا بيعالج قضية، وان اوعى تلعب في سند هم حطوه اتنين وانت تشيل واحد. طالما هو ما قالكش زي مسلم ما قال لم يذكر فلان الهمزة ما تقدرش تفصل البتنين. واقرأ كل كتب السنن كده، الأمثلة طبعا كتيرة بس احنا ما بنقراش مع احتراماتي يعني. اما تقرأ مثلا كتاب زي الترمذي، اما تقرأ كتاب زي ابو داود تلاقي فيه الحكاية دي، يقول لك المتن اللفظ الفلاني ولم يذكر فلان كذا وكان رواية كذا. يعني في احاديث الان لو معايا البطاقة اجيبها لك من ابو داود لازم تفرق الاسانيد دي عشان تحدد ان ده لفظ فلان وده لفظ فلان. لكن اما واحد يقول له خرجه يجي حاطط رقم الحديث وخد انت البيعة كلها، يا عم انت كده حطيت السليم عليه، يقول لك هو كده هي المركب وقفت. اتفضل يا مولانا. حضرتك الاحتمال ان يكون المخبر المجهول، يعني اللي هو مجهول الحال، المجهول دي خبر يكون يعني، ايوه ان يكون المجهول الحال هو صاحب المد، فقصد ان يكون المخبر هو المجهول. ايوه انه ما دام اثنين، واحد معروف الحال واحد مجهول، وهو نسب المتن للاثنين دون ان يميز ايهما، فممكن انت لما تيجي تشيل المجهول ده ما دام الشخص اللي سمع نفسه اللي هو قاعد وعارف انه سمعت من الدكتور اسامه ولا من مولانا اللي هو مستتر وجوبا ده ما تقدرش ايه تعرف، فتجي تشيل انت اللي هو اصلا كده، ممكن تشيل اللي هو سمع اللفظ نفسه. ليه؟ لان احنا ما حضرناش، احنا شفنا مسلم وهو مرصوص قدامنا بس يقول لك احنا قرينا مسلم كله على فلان، احنا ما قلناش حاجة يا عمي، لكن الصنعة دي ما قريتها، وممكن تكون خشعت برضو ما فيش مشاكل، بس العبرة يكتبوا اسمه في الأرض. لم يحتج به لاحتمال ان يكون المخبر المجهولة، المخبر هو المجهول. في هنا اضافة انا مش عارف انا كاتبها منين دلوقتي، وذكرها هو الذي يوضح المقصود، انا حطيتها اهو، بس هي جايه منين وبين قوسين يبدو ان هي من من من من من متن التقريب بس مش النسخه اللي مع ما هو حضرتك ممكن ده برضو يتضح بالحركات أن يكون المخبر المجهول فالمخبر الحركات. شوف الدكتور أسامة يمشي على ذكائه هو. يا أخوان أنا درست طبعا من أول ابتدائي لغاية الدراسات العليا، ما حدش يشرح أو يدرس على مستوى ذكائه هو، لأن كتير جدا من اللي انت بتكلم معاهم ممكن يطلع ما هوش فاهم انت قلت ايه، بس يتكسب يقول لك انا اقول كده هيديني كلمتين في جنابي اسكت بناقص. فاللي انت بتقوله صح، يتعرف من من من علامات الاعراب. ليه؟ لان هو مستوى الذكاء كده. لكن هل كل المخاطبين ممكن ان يصل اليهم الامر بالضبط ده؟ لا، لا تحسن الظن هكذا يا مولانا. لا، وبتوع التربية يقول لك لا، لازم تراعي الفروق الفردية، لا تدرس على ان اللي امامك عبقري، ولا ايضا تدرس على ان اللي امامك ليس عنده نسبة ذكاء بالمرة، وده انسب شيء. قال فائدة وقع في صحيح. الفائدة دي يا مشايخ الكون، الشيخ السيوطي طبعا ذكرها، وهي تبدأ من هنا وتنتهي في صفحة 324. هي عبارة عن ايه الفائدة دي؟ هي عبارة عن ان اللي احنا نعرفه ان اللي كسر فيه التعليق هو صحيح البخاري، حتى ألف في وصل تعاليقه كتب، لكن الإمام مسلم رواياته في أكثرها مسندة بدون تعليق وبدون استعمال الإبهام للراوي. ففي واحد اسمه أبو علي الجياني اللي هو متوفى 500 ونيف، اللي معاه حاسب يقدر يبوته لنا لو سمحت. هو كتابه اسمه تقييد المهمل وتمييز المشكل، فمن ضمن المباحث اللي ذكرها في الكتاب ده انه ذكر خلاصة الصفحتين دول، وقال إذا كنتم لا تعرفون إلا أن صحيح البخاري هو الذي كسرت فيه التعاليق، ففي صحيح مسلم 13 موضعا فيها تعليق أو إبهام، وساقها وبين وصلها. والكتاب الحمد لله دوقت مطبوع، والمبحث ده موجود فيه، وانت لما تراجعه تجد انه هو السيوطي ملخصه من هذا الكتاب. في كتاب تاني قال لا، ان مش ال13 دول بس، ده فيه كمان 20 حديث تاني على نفس هذا المنوال، وذكر ال20 وبين اتصالها الذي يحقق شرط الصحيح، بس مش كل المواضع الصحيح لذاته، لا الصحيح لغيره. وهو ده اللي خلانا في بعض المواضع نقول أخرجه مسلم وهو حديث صحيح. فاللي ما قراش الكتاب التاني ده، ما ألفه واحد مصري عظيم وهو رشيد الدين العطار، متوفى 600 ونيف، وكتابه اسمه الغرر المجموعة في بيان ما في أسانيد صحيح مسلم من الأحاديث الأسانيد المقطوعة. الكتاب مطبوع 4 طبعات، الغرر المجموعة في بيان ما في أسانيد صحيح مسلم من الأحاديث الأسانيد، برضو العنوان فيه الأسانيد مرتين، من الأسانيد المقطوعة. معروف لنا جميعا ان شرط الصحة اتصال السند، فهو الكتاب كله والكلمة اللي هنقوله هنا هو يعوز كتابة ولا كده، انه ازاي هو معلق وازاي هو بيتوصل، علشان خاطر ان نتصور عليه ان التصحيح في المواضع دي هو لغيره وليس لذاته. ليه؟ لان منهم احاديث، الاحاديث دي 13 موضع، منهم 6 الامام مسلم وصلهم في نفس الصحيح، ومنهم 6 ما وصلهمش خالص، ذكرهم منقطعين بس. فبين الجياني اتصالهم من طرق اخرى تلتقي اما مع نفس موضع الانقطاع واما مع فوق الانقطاع برجل على الاقصى. الكتابين مطبوعين، كتاب تقييد المهمل مطبوع، وكتاب الغرر المجموعة في بيان ما في احاديث مسلم، اسانيد مسلم من الاسانيد المقطوعة، كذلك مطبوع. اكمل الطبعات لكتاب الغرر ده هو طبعة الدكتور سعد الحميد في دار المعارف في الرياض، لان الكتاب طبعه الشيخ مشهور في جزئين مع الترجمة لصحيح للامام مسلم، ولكن كان ساعة ما عمله الشيخ مشهور كانت النسختين اللي معاه ناقصين، فتعتبر طبعة ناقصة. في عندي برضو طبعة تانية ايضا كانت ناقصة. فين لما كانت مخطوطات مكتبة برينستون اللي في امريكا، فلقينا نسخة بخط تلميذ الرشيد العطار، واحنا قاعدين دلوقتي السيوطي ساعة عمل ده كان تحت ايده النسخة الكاملة. راحت فين دلوقتي؟ وقاعدة دلوقتي الاصل الخط موجود في امريكا، لان ساعتها كنا كلنا ملناش دعوة بالحديث، او بمعنى اصح مستعمرين ومستهدفين، ان ما فيش حاجة بتصنع هؤلاء الناس الا تراثهم الدين، فانخدتوه وحرقتوه، بعد كده هنلعب بمخاخهم زي ما احنا عايزين. فانت تروح دلوقتي تلاقي احنا لا نمتلك في مصر نسخة من الكتاب ده من صورته، لكن صورته الكاملة موجودة دلوقتي في مكتبة الملك فهد في الرياض، لان احد يعني الامراء على ما بلغني درس في الجامعة دي اللي هي جامعة برينستون، وبدل ما يجيب الشهادة ويجي قال له مدوني نسخة من المخطوطات العربية دي اللي عندكم. طبعا هو رجل يملك الجاه والمال، فاعطوه نسخة، والنسخة دي موجودة وفهرسها الآن كان بيتباع في المعرض، معرض الكتاب، 5 مجلدات يا دوب، من ضمنهم النسخة دي. ولم تكتمل نسخة من الكتاب إلا على يد الشيخ سعد لما حصل على نسخة الرشيد العطار دي بخط تلميذ، فهي أكمل النسخ، لأن لو جبت واحدة ناقصة هتطلع أحاديث مش فيها. فمن مجموع الكتابين دول تقييد المهمل والغرر يجتمع ما لخصه هنا السيوطي دون أن ينسبه، وينضاف إليه الصيانة، صيانة صحيح مسلم، والصيانة دي عند الشيخ أسامة، ما يقدرش يقول لك ما شفتهاش. صيانة صحيح مسلم فيها التعرض لنفس الموضوع وبيان ان هي البواضيع المعلقة دي اتصلت من طرق اخرى. وبرضو ساعات ما احنا كنا بندرس على شيخنا الشيخ عبد الوهاب الكتاب ده ما كانتش تحت ايدنا منه لا صيانة صحيح مسلم كنا نعرفها، ولا الرشيد العطار كنا نعرفه، ولا تقييد المهمل كنا نعرفه. ده بس الثلاثة عندي الحمد لله. خلاص. لكن ساعة ما بدينا احنا ابدا ما كانش تحت ايدنا حاجة منهم. اللي هو لافت للنظر بقى ان اللي حققوا الكتاب، جزاك الله خير، اللي حققوا الكتاب لغاية دلوقتي ما عرضوش المواضع دي على هذه الكتب، بس يقول في صحيح مسلم، هو يقول تحت صحيح مسلم حديث كذا كذا. الإمام ابن حجر في النكت الجزء الأول صفحة 344 وما بعدها عرض نفس الفصل وجمع فيه المادة اللي موجودة عند ده، بس في ال 13 موضع بس، مش في بقية اللي هو ذكره رشيد الدين العطار. لكن انت اما تقرا بقى الغرر اللي في الرشيد، طبعا الدكتور اسامه بيقول عندي، طبعا اكيد يكون اراهم ولا كده بس مكتم الله اعلم، هتعرف ان ازاي اللي الروايات دي في صحيح مسلم مقطوعه، وانه ما ينفعش انها تكون صحيحه لذاتها، وان ما جاتش الطريق ده من خارج مسلم، لانه قالوا له انت بتروي عن الناس الضعفاء ليه في صحيحك وانت اشترطت الصحه؟ قال والله احاديث الناس دي ما كانتش ليا طريق هي، وانا اعرف ان الحديث مروي عن الثقات خارج الصحيح، مروي عن الثقات يعني خارج الصحيح، فما نقدرش نثبت ان الاحاديث دي صحيحه الا بالروايات اللي وصلتها. وستجد الكلام هنا ان هو بيوصل الروايات دي بواسطة مصادر اخرى غير صحيح مسلم. احنا هنعمل مثال بس، والباقي طبعا يقاس عليه، لانه لو احنا نتولاها تفصيلا هي تاخد لغاية بعد صلاة الظهر، واحنا يا دوب بس من شكتهم لما نقول الكلمتين بالعافية. فلو سمحت هنكتب مثال واحد يا دكتور. الكلام وقع في صحيح مسلم احاديث أبهم بعض رجالها. عبارة أبهم دي مش صحيحة. ليه مش صحيحة؟ قال لأنه أما هنقرأ دلوقتي الأمثلة نلاقي بعضها مبهم وبعضها أصلا معلق، والمعلق ما يبقاش مبهم. لو أنه قال أنه لم توصل أو لم تتصل أسانيدها كان أحسن، لأن لو أخذنا بمنطوق الإبهام فالمبهم هو الرجل أو الراوي اللي ذكر بلفظة لا تدل على اسمه ولا على نسبه، كبعض الأنصار وبعض الصحابة ورجل من كذا، هو ده اللي مبهم. فنمشيناها على كده ما نلاقيش إن هي مطابقة. أنت قلت طب ما السيوطي راجل عالم، أمال إيه اللي خلاه يقول أبهم وهو ما هوش إبهام؟ قال لا، السيوطي ما كانش يجهل، لكن قال لك انا لما اقول ابهم واسوق يبقى الامثله تدل على مقصودي بالابهام. لكن رغم كده لو ترجع انت للرشيد العطار يتعقب القول بالابهام، يقول لا ده مش مبهم، لان هناك فرق بين كون ان هو سمى الكتاب الاحاديث المقطوعه وبين اللي هي في سندها مبهم، لأن اللي في سندها مبهم موصولة، مذكور راوي بس مش مذكور بالاسم، مذكور انه هو رجل. لكن ده شوف بس المثال، اتفضل يا دكتور. ادي الحديث الاولاني، اولا ده الحديث اللي هيذكره الشيخ السيوطي، ده مش هو اول حديث في المقطوعات. لو ترجع انت للتقييد هتجد ان اول حديث موجود في كتاب التيمم، كتاب التيمم حديث 369. مسلم بعد ما ذكر الحديث، لو حد معاكم معاه حاسب، الشيخ احمد ما جبتش الحاسب يا شيخ احمد النهارده؟ خربان؟ ماشي يا عم ماشي، خليك على كده. لو محمد اهو، بسم الله ما شاء الله، هات لنا يا محمد روايه مسلم دي الله يخليك. فالمثال ده اللي هو في كتاب التيمم، مسلم بيقول كده، ونص النص في مسلم كده، قال مسلم، اتفضل، قال مسلم وروى الليث بن سعد، ثم ساق الحديث بالسند من الليث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معروف لكل المخاطبين إنه مسلم ما يرويش عن الليث، إنه عايز اثنين على الأقل أو واحد، واحد على الأقل عشان يروي عن الليث. فيبقى ده تعليق بلفظ القول. قول يا محمد جبت البطاطس؟ ها؟ آه طيب شفت بقى ده؟ لكن لو هو في ذاكرته دلوقتي ما يعوش فتح على طول، ودي اللي تعرف ان لازم انك انت تعبي حاجة في ذاكرتك. ليه؟ لان ممكن دلوقتي الكهرباء ما تشتغلش، فاخينا ده يفضل زي ما. فالمهم ان كتبت يا مولانا؟ قال وراء البيت. ايوه انا مش كاتب بقيه الاسناد، اعتمادا على ان كذا واحد من هنا هيبقى معهم الحاسب. فمعلش احنا هو دلوقتي الشيخ محمد ان شاء الله ينفخ في الكتاب فينطق ان شاء الله. معاك واحد برضو مش راضي؟ طيب اتفضل املي الشيخ الاسناد لو سمحت. قول يا شيخ علي. لا الجلسة كلها ملغمة، كل ما تلفت كده ولا كده الاقي شيخ يا اما دكتوراه يا اما ماجستير، يعني بيهددونا الجماعة دول. لكن زي بعضه هيبين حبايبها اللي هي دكتور اسامة، هيبين حبايبها. تمام الله كل ده بيقلب فيه. الله يكرمك الله يبارك لك. وكل تلاميذك؟ لا والله يا مولانا هم ما يرضوش، ما يرضوش يا مولانا. ده كويس انهم النهارده ان هم يبقوا مشايخي بس. ازاي يا مولانا؟ اه هكذا حكمة ربنا يعملوا ايه. فالإمام الجياني بعد ما ذكر الحديث اللي هو ده بنصه في صحيح مسلم، أيوة باب التيمم حديث 369، ها؟ قال مسلم، قال مسلم وروى الليث. يبقى ده تعليقه. وروى الليث من ليه بقى لو سمحت؟ عن ايه؟ عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عمير، أيوة. أنه سمعه أي ابن عباس يقول أقبلت، أيوة. أقبلت أنا الحديث. الحديث يا دكتور عشان إيه الوقت؟ طبعا عبد الرحمن دي هي الصواب عبد الله، ودي لها قضية تانية ما نخشش فيها دلوقت. فتلاحظ دلوقتي يا أخوان لو أنتوا ملاحظين معانا إنه لما قال الإمام مسلم وروى الليث يبقى علق الحديث، لأن المعلق هو الذي حذف من أول إسناده راو فأكثر، فأصبح بناء على شرطه هو في الصحة الحديث منقطع. فالجياني بعد ما ذكر الحديث ده قال وهذا الحديث وساقه بإسناده هو، حدثنا به فلان ابن فلان إلى أن وصل إلى الإمام الدولابي في الكنى بسنده عن الحارث، عن الحارث ابن الليث عن أبيه. أبيه اللي هو الليث، الليث عن أبيه به. به يعني ببقية السند اللي موجود ده. فأصبح الآن اللي علقوا الإمام مسلم هنا بحذف شيخه اللي هو الحارث وصله الدولابي، والحديث موجود في كنى الدولابي جزء واحد صفحة 23 بنفس سند الجياني. وأيضا ذكروا أو نقل الكلام ده موجود في تقييد المهمل الجزء 3 797. تقييد المهمل الجزء 3 صفحة 797 اللي هي الرواية دي 3 797. فيبقى دلوقتي نقول كده، لو نيجي نخرج الحديث ده نقول أخرجه مسلم تعليقا عن الليث ابن سعد كما لو نكون سقنا بقى بقية السنة. وطبعا المكان في صحيح مسلم هو جزء واحد حديث رقم 393. ثم بعدين نقول ووصله الدولابي في الكنى عن الحارث عن الليث، الحارث اللي هو ابن الليث بن سعد عن الليث به. فأصبح الآن لما نيجي ندرس الرواية دي اللي هي المعلقة الأولى في صحيح مسلم ما نقدرش نقول إن دي صحيحة لذاتها، لأن الإمام مسلم ليس شيخه المباشر هو الليث بن سعد، وإنما نقول الحديث أخرجه مسلم تعليقا ووصله الإمام الدولابي، ثم ندرس سند الدولابي فيطلع السند ده بناء على الدراسة التفصيلية إنه صحيح. فيبقى رواية مسلم دي صحيحة لغيرها وليس لذاتها، لأن ذاتها حصل فيها الانقطاع. وده بقى اللي ممكن نقول فيه إنه الحديث لما نيجي نخرجه نقول كده أخرجه مسلم تعليقا وهو حديث صحيح، وما حدش يقدر يقول لنا انكم انتوا كده غلطتوا في الامام مسلم. ازاي ده صحيح يا عم الحاج؟ الحديث في مسلم ما هوش مستوفي شرطه، لان مسلم يشترط، كلهم يشترطوا الاتصال، وهو هنا علقه. فيبقى الحديث لما احتاج الى رواية تصله لا مانع انك انت تقول انه معلق وهو صحيح، اخرجه البخاري تعليقا وهو صحيح. وينطبق وتنطبق المسألة على من أخرج له البخاري متابعة أو استشهادا. وفيه في الأمثلة دي مثالين، الجياني نص على أنهم في رواية الإمام مسلم متابعة أو استشهاد وليس احتجاجا، وده اللي يقول إن ممكن البخاري أو مسلم يخرج لما ليس على شرط في المتابعات والشواهد. بس هو كده، وطبعا مش هنتعب الراجل، اظن المثال ده واضح كده. ادي المعلق اهو وادي الموصول اهو، واللي صح السند لانه الحارث كمان من شيوخ الامام مسلم. الحارث ده اللي هو كان محذوف هو من شيوخ مسلم، فاصبح كأن الحديث في روايات مسلم. تقول طب ما وصلوش ليه مدام هو من شيوخه؟ قال لك ان اصلا الرواية هو زي ما تلقاها، فلعله لم يتلقى هذا الحديث من الحارث وبناء عليه علقه هكذا. ولو كان كما يقال انه لا يوثق باسانيد المحدثين كان يقدر يحط الليس وتنتهي المشكلة، لكن هو من الديانة بحيث لا يزيد على ما روى ولا ما تحمل ولو أنه الحديث ليس مستوفي الشروط. تفضل يا مولانا. خلاص هنقرا بقى الامثله بس ما نقدرش نشرحها كلها كده، انما انا قلت لحضراتكم الكتب هي اتشرحت بالتفصيل وتبين الاتصال في كتاب تقييد المهمل فيه ال 13 دول. لكن في ايضا احاديث مش هتلاقي الجياني وصلها، ما لقيش هو طريق يوصلها بيه. هترجع للغرر المجموعة تلاقي ان صاحب الغرر وصلها فتاخد من الغرر، هتلاقي منها ما هو معلق في مسلم وموصول في البخاري من شيخ يروي عنه مسلم ويروي عنه البخاري، فيبقى الاسناد اتصل من غير الطريق اللي هو علقه. اصل محمد الراوندي المغربي كان عامل ان هو جاء بما لم يأتي به الاول وكشف كشفا مبينا انه ويقدم عليها ان البخاري لم يكن يحفظ كما نتصور، لا لا، وانه ينقل من المصادر. لا لا تذكر الراوندي اللي درس عارف ولا عارف هو اللي جه هنا وهو اللي وقف نفسه الطيب وخلاه ما يروحش المغرب، قال له لو روح هناك يبقى مهزوق إليهم على أنهم جايين ياخدوا الفلوس. الله والله والله هو السبب. أيوه الناس ينزع على النيل، ولما كنا مع بعض جيت قلت له ينزع على النيل وكده، لأنه أصلا الوزير كان بعته شخص مخصوص وهو اداله أحمد اداله فعلا الموضوع وقال له أنا هكتب في الموضوع ده، وفوجئ بأنه اعتذر في الآخر بسبب الرواندي ده. في الجعبة عن الرواندي الكثير يا سيدي، يعني هو إمام بقى احنا ما مش حاجة. أقرأ النور الفائز في صحيح مسلم أحاديث أبهم بعض رجالها. أبهم هنا ليست على الإبهام الاصطلاحي، المفروض أنه يقال أن الأحاديث دي منقطعة أو مقطوعة، لأنه هناك من يسمي الحديث الذي في سنده مبهم انه مقطوع، ولذلك الشيخ العطار سمى كتابه الغرر المجموعة في بيان ما في اسانيد صحيح مسلم من الاسانيد المقطوعة، وان ده يتناسب مع المصطلح اكثر من حكاية ابهم بعض رجالها. فالحديث اللي ذكرناه ده في التيمم هو أول حديث، وهو أول حديث ذكره أيضا الجياني، ثم ذكر هنا السيوطي الحديث الثاني اللي هو قوله في كتاب الصلاة، ده الحديث الثاني من عند الجياني. فضل مولانا. قال: وقع في صحيح مسلم أحاديث أبهم بعض رجالها كقوله في كتاب الصلاة: حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا. حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل، فصاحب لنا دي مبهم، فيبقى الحديث متصل في سنده مبهم، والمتصل الذي في سنده مبهم أيضا لا يصحح، يعني يعتبر شرط الصحة اللي احنا معترفين كل نبوه مش موجود، لأن الصاحب ده مبهم، وأنه لو جاء طريق سمي منه فالطريق ليس في مسلم. قال لك لا بقى هيطلع في مسلم المرة دي. قال ازاي بقى؟ قال لأن في هذه المواضع الإبهام حصل من بعض الرواة عن مسلم وليس من مسلم، ولذلك هتشوف بقيه الكلام يقول لك ابن مهان والجلودي، ابن مهان والجلودي عن ابراهيم ابن معقل النسف اللي هو راوي عن صحيح مسلم، فهيتكلم هو دلوقتي هيقول ابن مهان والجلودي، ودول هم الاثنين رووا صحيح مسلم عن شيخهم اللي هو ابراهيم ابن سفيان، اللي هو اتصلت سلسله صحيح مسلم كله حتى الان من طريقه، وإن كان مسلم قد سمع الصحيح منه كثيرا، لكن الذي دون واشتهر هي طريقة إبراهيم بن سفيان دي. فالذين رووا عن إبراهيم اللي هم يعتبروا الجيل الثاني حصل منهم اختلاف في الوصل والتعليق كما ستجدون في هذا الحديث. قال حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش، طبعا يعني إلى آخر الإسناد بقى، وهذا في رواية ابن ماهان. أيوة ابن ماهان اللي هو بيروي عن إبراهيم بن معقل عن مسلم. أما رواية الجلود ففيها حدثنا محمد بن بكار حدثنا إسماعيل، فيبقى اللي كان محذوف اللي هو صاحب لنا اللي هو محمد بن بكار، فأصبح الآن هنا في الحديث ده لم يتحقق إن أسانيد مسلم كلها مقطوعة به، وإنما الانقطاع أو الإبهام اللي في رواية بينته رواية، ولذلك الجياني بيعنون الباب ده عنده الأحاديث التي حصل فيها علل في الأسانيد من قبل الرواة عن إيه؟ عن مسلم وليس من مسلم، ويقول إن النادر هو من مسلم أو من فوقه. أما لا المنقطع يحتج به مع ضعفه بس مبقاش على شرط مسلم، أما هم اهتموا بها ليه؟ اهتموا بها عشان يثبتوا ان دي وان كانت منقطعة في هذه الطرق لمسلم فهي موصولة من طرق خارج الصحيح، يعني اذا ورد من غير مسلم لا يحتج بها. لا لو منقطعة ما يحتجش بيها اذا اتصل. احنا الان اسمحوا لي احنا بين خيارين، يا إما نقول الأسئلة وتتزحلقون كل إلى غايته، يا إما تخلونا إيه نسوق يعني الأمثلة دي، وأرجوكم إن هي مش هتتضح كويس إلا بالمراجع اللي إحنا ذكرناها اللي هي نكت الحافظ ابن حجر على علوم الحديث لابن الصلاح جزء 3 جزء 1 صفحة 344 وما بعدها، وكتاب تقييد المهمل للجياني جزء 3 أيضا صفحة 797 وما بعدها، وكتاب الغرر المجموعة في بيان ما في أسانيد صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة الطبعة الكاملة، يعني حاولوا تتأكدوا ان هي الطبعة الكاملة دي طبعة دار المعارف بتحقيق الدكتور سعد الحميد، لان هو اللي حصل على النسخة الكاملة دي، وايضا حصل على بقية النسخ اللي كانت عند غيره، فبيعتبر ان الكتاب في اكمل صور، وبدل انت ما تشتري نسختين ويطلع ان كل واحدة فيهم عوز حاول تبحث عن النسخة دي، وطبعا هي على المواقع، هو الشيخ سعد كل كتبه نزل على المواقع، فممكن انك تنزلها يعني وهي دي اللي تعتمد. حضرتك اخونا بتاع الاوليه يصر على لا ان شاء الله حكايه الروايه يا اخوان ان الجلسه دي جلسه درايه، فما ما تفتحوش علينا باب الروايه الله يبارك فيكم، موضوع الروايه مقدور عليه في اي وقت، وانا قبل كده مجاز الدكتور اسامه ما فيش حاجه عندي ما هوش مجاز بيها لا فوق الارض ولا تحت الارض، فلذلك اللي عايز ياخد منه اي حاجه ما تسيبوش الا لما تاخدوا منه جميع الحاجات، وانا يعني مصرح له بكده بدون مجادله. انا وهم عايزين على اساس الجلسه يعني جلسه درايه، وموضوع الروايه ده انا عارف طبعا اللي هيعرف ان ما فيش اجازه مش هيجي، فاحنا عايزين كده يعني نوصل للنتيجه دي، لكن موضوع الروايه لا، وفي ناس فاتحه دلوقتي اماكن للروايه ومتفرغه لها، فحاولوا ان احنا يعني نهتم بشيء وغيرنا يكمل الباقي. موضوع الروايه امره ان شاء الله ميسر اوليه وثانويه وكله. تفضل يا دكتور حمزه. لا نسخ صحيح مسلم عندك المشكله دي؟ نعم اختلاف نسخ مسلم. لا اختلاف نسخ مسلم لم تعالج التعليق، لا هو ثابت في كل النسخ، حتى انه الجياني ده احيانا يقول كذا في جميع النسخ، ما يدل على انه هو استقصى يعني، وانه هو بيثبت اتصالها من طريق اخر، ولذلك هنشوف في الاخر يقول ان في هذه كذا حديث بان انها متصله، يعني أنه لا يطعن على صحيح مسلم بورودها فيه بصفة تخالف شرط الصحة. فالكتب دي يعني تراجع. أيضا الحافظ العراقي في نكت على ابن الصلاح ذاكر المواضع دي ومبين وصلها. ولذلك يعني تحقيقات التدريب ما هيش يعني في هذا الموضع مع الحاجة الماسة. حتى العزو كان مفروض بس هو يقول اتصل كذا يعزوه أو كده، ما فيش عزو. والدكتور جمال هيفضل لما نمشي ولا تمشي دلوقتي يا دكتور جمال؟ انت مستني الدكتور أسامة أنا عارف. طب خلاص طول بالك شوية، الغدا جاي وكل حاجة ما تقلقش. وفيه أيضا وحدثت عن يحيى بن حسان. حدثت عن هو ده اللي فيه انقطاع بقى. حدثت عن يحيى ابن حسان ده هو اللي ايه اللي فيه انقطاع، فهو حذف من حدثه. ويونس المؤدب فذكر حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث وصله أيضا الرشيد العطار في الغرر المجموعة، والجياني هيقول تخريجه، ويعتبر الشيخ السيوطي كما ذكرت لكم كما هو واضح من التخريج انه معتمد على الجياني وعلى الغرر الاثنين، لكن لم يصرح بالعزو لا لهذه ولا لتلك. استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وقد رواه ابو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن سهل بن عسكر. خلي بالك بقى من طريقه محمد بن سهل بن عسكر عن يحيى بن حسان. عن يحيى بن حسان ومحمد بن سهل من شيوخ مسلم في صحيحه. هو الاول بيقول حدثت عن يحيى، فيبقى حذف شيخه. والصاحب المستخرج على مسلم وهو موجود في المستخرج المطبوع برقم 1330، اذا رجعت تجده انه فعلا. فكده يبقى الحديث في مسلم غير موصول وفي المستخرج، ودي زي ما بيقولوا فايدة عملية اهي من فوائد المستخرجات، انه اللي هو منقطع رواه ابو نعيم موصول ومن طريق شيخ مسلم نفسه، وان كان مسلم لم يروي الحديث عنه في هذا الموضع. ومحمد بن سهل من شيوخ مسلم في صحيحه. أيوة. ورواه البزار عن أبي الحسن ابن مسكين وهو ثقة عن يحيى بن حسان. شوف احتاج بقى لما جاي وصله من كتاب غير صحيح انه هو يبين لك ان السند مستوفي الصحة، هو ثقة. فقال لك انه رواه البزار عن أبي الحسن ابن مسكين وهو ثقة عن يحيى بن حسان اللي هو اصلا علق الحديث عنه. طبعا الرواية دي موجودة في البزار بس أنا ما عرفتش أجيبها بالفهارس الطرفية، لكن الدكتور سعد الحميد محول على المخطوطة اللي هو موجودة فيه، فممكن يعني أنه بالحواسب تطلع دلوقتي، هي في الجزء 13 بس ما عرفتش أوصل لها. وفي الجنائز حدثني من سمع حجاج. ده موقع الجنائز، هو طبعا يقول يعني بيقيده بالكتاب عشان خاطر تعرف ان هو مرتبه بحسب ترتيب الصحيح. حدثني من سمع حجاجا الاعور بحديث خروجه صلى الله عليه وسلم الى البقيع. من سمع حجاج ده ابهام مش انقطاع، وهم يقولوا ان المبهم في حكم المنقطع لانه ليس معروفا، وبالتالي الضعف يحصل به كما يحصل بالانقطاع. وقد رواه عن حجاج غير واحد منهم الامام احمد. اذا رجعت المسند احمد الحديث رقم 25 من الشمال لليمين، بس انا ما كملتش بقى، انا بس مثال مثالين عشان انت لو رجعت للكتب دي هتلاقي ان كل الانقطاع او الابهام موصول ومدفوع عنه شبهة عدم الصحة، الحديث 25 8 55. منهم الإمام أحمد ويوسف بن سعيد المصيصي وعنه أخرجه النسائي ووثقه. تلاحظ أنه بيريد أن يثبت أن السند اللي اتصل به صحيح حتى يصل في النهاية إلى أن هذه الأحاديث وإن علقت في مسلم أو أبهم أحد رواتها فهي صحت لغيرها وإن لم تصح لذاتها. وفي الجوائح حدثني الجوائح كتاب أيضا من كتب مسلم، هتلاقي العناوين دي مش مطابقة مع عناوين الطبعة المطبوعة لأنه هو كان بيذكر على أبواب على حسب نسخته هو، فلكن اللي هم خرجوا الأحاديث هم تجد انت موضع الحديث محدد، بس برضو لقيت بعض أحاديث محددين رقمها مش مطابق، فانت برضو ما تاخدش على ايه نفس احالتهم، حاول انك انت ترجع عشان تتأكد انه هو فعلا الحديث وانه ما موجود فيه التعليق فعلا. وفي الجوائح حدثني غير واحد من اصحابنا، ده ابهام بقى، غير واحد من اصحابنا ابهام، قالوا حدثنا اسماعيل بن ابي اويس بحديث عائشة في الصوم وقد رواه البخاري عن اسماعيل. ده يعني هو علقه مسلم ووصله البخاري، والبخاري كان شيخه، وهو ده اللي خلاه يقول ان اي احاديث هتنتقدوها في صحيحي انا جريت فيها على الاسناد اللي حصل لي وعارف ان الحديث موصول من طريق الثقات، يعني ولو كان خارج الصحيح، هو ده اللي خلانا بنقول ان هنا الصحة لغيرها، وده اللي خلى الحافظ ابن حجر يقول ان اعتبرت كثيرا من احاديث الصحيحين فوجدت انه لا يصدق الحكم عليها بالصحة الا بمجموع الطرق مش بطريق واحد، ويبقى كده ان الصحيح في صحيح لذاته وفي صحيح لغيره ولا يضيره ان يكون الصحة لغيره. ايوه ما هو بقى انت مش احنا احلنا على الكتب، انت ما ترجع للكتب تلاقيه يقول لك انه حديث كذا كذا كذا يعني محدد. بالخصوم وليس في الصوم التحريف يعني، ما انا خايف من الدكتور اسامه يقول لي لا ده انت هو يقول لك نسختي فيها الخصوم. لا لا لا الصوم. طب ماشي انا عايزك تقول كده لا الخصوم طبعا الخصوم لان الجوائح معناته الصوم فات. الدكتور جمال حريف اسئله، يسالك سؤال يطلع جميع ما عندك بكلمه واحده. وقد رواه البخاري عن اسماعيل فهو احد شيوخ مسلم فيه. ايوه. وفي الاحتكار حدثني بعض اصحابنا عن بعض اصحابنا يعتبر مبهم. عن عمرو بن عون حدثنا خالد بن عبد الله وقد اخرجه ابو داود عن وهب بن بقيه عن خالد. ايوه. ووهب من شيوخ مسلم في صحيحه. ايوه فيبقى دلوقتي ما زال شرط الصحة متحققه لكن لغيره لا لذاته. وفي المناقب حدثت عن أبي أسامة. حدثت ده انقطاع. وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة بحديث أبي موسى إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها الحديث. وقد رواه عن إبراهيم الجوهري عن أبي أسامة جماعة منهم أبو بكر البزار ومحمد بن المسيب الأرغياني وأحمد بن فيل البالسي ورواه عن الأرغياني ابن خزيمة وإبراهيم المزكي وإبراهيم المزكي وأبو أحمد الجلودي وغيرهم. أبو أحمد الجلودي أحد رواة الصحيح عن إبراهيم بن سفيان، وبرضو كل ده هتلاقي تخريجه في المراجع اللي احنا احلنا عليها. وفي القدر حدثني عدة من اصحابنا عن ده سعيد. ابهامه عدة من اصحابنا ابهام. عن سعيد بن أبي مريم بحديث أبي سعيد لتركبن سنن من قبلكم وقد وصله إبراهيم بن سفيان عن محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم. فيبقى أن هو علق في رواية ووصل في رواية أخرى، والروايات من الرواة عن مسلم، يعني اللي تحت مسلم، ليس في نفس نص الصحيح. وأخرج في الجنائز حديث الزهري حدثني رجال عن أبي هريرة. رجال أو ده بقى الوقت مش شيخه، لا ده رجال عن أبي هريرة، يعني الإبهام في ما دون الصحابي. بمثل حديث من شهد الجنازة وقد وصله قبل ذلك من حديث الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. يعني هو يبقى وصله من طريق وعلقه من طريق، والبخاري بيعمل كده انه يعلق في موضع ويصل في موضع تاني. ومن حديثه عن سعيد بن المسيب عنه. وأخرج في الجهاد حديث الزهري قال بلغني عن ابن عمر. البلاغ بمثابة التعليق، البلاغ بلغني يعني من ذكرته بعد كلمة البلاغ ليس شيخ المباشر، فيكون الإسناد منقطع. بل قال بلغني عن ابن عمر نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. فشوف البلاغ يعني بين مسلم وبين ابن عمر لا شك مسافة من الرواة. وأخرج فيه حديث هشام عن أبيه قال أخبرت أن رسول الله دي انقطاع صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله. نعم. وقد وصله من رواية أبي سعيد، وصله مسلم نفسه. ولذلك الشيخ ابن حجر في النكت قال إن 13 دول منهم 6 يعتبر مسلم وصلهم في موضع وعلقهم في موضع، ومنهم بقية 13 اللي هم يبقوا 8 من 13 يبقوا 7 دول وصلوا عند غير الإمام مسلم. وأخرج في الصلاة حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في السهو، وفي آخره قال وأخبرت عن عمران بن حصين. أخبرت عن عمران برضو ده انقطاع كما ترونه، أنه قال وسلم، والقائل ذلك ابن سيرين عن أبي هريرة كما رجحه الدارقطني. وقد وصل لفظ السلام من طريق أبي المهلب عن عمران في حديث آخر. فيبقى التصحيح لغيره أو بمجموع الطرق كما قال ابن حجر. وأخرج في اللعان حديث ابن شهاب بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث الحديث. فيبقى البلاغ هنا مش من مسلم لكن ممن فوقه، لأن الزهري هو الذي قال بلغنا، فأصبح الانقطاع ليس مسلم الذي قطع، ولكن هكذا تلقى الرواية وأدخلها بناء على أنها موصولة خارج الصحيح، ولم يكن الروايات اللي خارج الصحيح بعيدة عن الأذهان كما هي الآن. إحنا الآن مثلا اللي هو فطرت به دوقت ما تفتكروش، لكن هم لا، ما كانش كده، كان يعرف إن دي موصولة في كذا ويستحضر، وكانت يعني ذاكرتهم موجهة إلى حفظ السنة. حديث ابن شهاب بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث الحديث إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو متصل عنده من عنده حديث يعني عند مسلم، من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعنده وعند البخاري من حديث ابن المسيب عنه. فهذا ما وقع فيه من هذا النوع وقد تبين اتصاله. طبعا أنت تشعر بأنه هم دول الموجودين، الرشيد العطار بعد ما ساق دول وبين اتصالهم قال ووقع فيه أحاديث أخرى وساق 20 حديثا، فأصبح 13 هم و20 يبقوا 33، ثم ساق تاني عدد وقال ان ده في حكم المقطوع، ثم بين كذلك اتصاله. ولذلك بيعتبر كتاب الغرر هو من اجمع الكتب التي تناولت هذا النوع الواقع في صحيح مسلم، وبينت ان اسانيده صحيحة من طرق اخرى، وخرجت هذه الاحاديث. وكده نتوقف بقى علشان خاطر نشوف ال الأسئلة اللي هو الدكتور يكرمنا بيها، وأيضا احنا ما نكونش شقينا عليكم. السؤال الأول يقول: إذا كان الحديث اختلف فيه على المدار والرواة عن المدار إما ضعيف وإما الطريق إليه ضعيف، فكيف نرجح أحدا منهما؟ دي يعني ما ينفعش الجواب عليها، أولا لأن معظم كثير من إخواننا الحاضرين ما هماش لهم يعني اعتناء بحكاية العلل، فاللي هو صاحب السؤال ده يجينا في الدرس وإحنا نشرح له فيه. ومبدئيا ضعف الراوي لا يكون دائما سببا في عدم ركحان الوجه على الخلاف، فلذلك المسألة تحتاج إلى تفصيل ما يناسبوش المكان ده. إنما صاحب السؤال يجينا في المحاضرة اللي احنا بنعقدها في العلل وإحنا نجاوبه ونشرح له على السبورة وكده، على أساس إن الوقت ما يتسعش في هذا المكان. مستعدين في هذا الوقت يجينا إن شاء الله، بكرة ما فيش دراسة وبعده ما فيش دراسة، يعني إن شاء الله إن أحيانا الله في الأسبوع الذي بعد هذا. يقول: هل سجل فؤاد سزكين كلامه الأخير وكتبه؟ أنا والله معايا ورقة، هم صفحتين أو ثلاثة، والمحاضرة دي كانت في صفحتين ثلاثة خلاصتها، وأنا أذكر أن عندي الصفحتين دول، بس دائما الحاجة القليلة عندي تضيع شوية أو كده، تعوز يعني بحث محدش يقولها هاتها وكده، لأن مش هقدر أوصل لها دلوقتي، إنما هي موجودة، وتقريبا في لقاءات الدكتور لما كان بيبقى فيه محاضرات بتبقى مسجلة في الجامعة، وفي قسم بتاع المكتبة المركزية ده بيبقى فيه الحاجات دي، يعني لو تروح المكتبة المركزية وتقول له عايزين محاضرة سجين اللي كانت عن الأسانيد ممكن تلاقيها موجودة. نعم. يقول: إذا كان في السند راويان ضعيفان أحدهما في طبقة التابعين والآخر في طبقة شيوخ المصنف، فبأيهما يعل الحديث؟ لا، الإعلال ملوش علاقة بالطبقة، احنا دلوقتي هو بنعل بالرواه عن مسلم خارج الصحيح خالص، فحيث ما وجد إسناد ووجد فيه من هو عل فيعل هذا الإسناد. واللي بيقرأ منكم حتى كتاب الإمام ابن عدي، هو متوفى سنة كام؟ يعني في القرن الرابع، وهو يروي ألفاظ الجرح والتعديل عن أصحابها بالإسناد، ثم يضعف هذه الكلمة بأن في إسنادها شيخه هو ضعيف أو شيخ شيخه، فلذلك طبقة لا دخل لها في التضعيف، حيثما وجد الراوي الضعيف في الإسناد أثر فيه، سواء الإسناد متأخر أو متقدم. والحافظ ابن حجر في طرح التسريب عنده عدة أمثلة، يقول إن الحديث ده في إسناده بعض المتأخرين يحتاجوا إلى الكشف عنه، مش المتقدمين، لا، لأنه هو رواه بإسناده. طب إذا وجد فيه راويان ضعيفان في السند، الراويين الضعيفين فقط، طبعا لازم لما نقول كده احنا بندرس دلوقتي في دراسة الأسانيد انه في فرق بين الضعف المطلق وبين الضعف الشديد، فاذا كان ضعف مطلق يعني ضعيف يعني من مرتبة الضعف المحتمل، فممكن الاثنين يخلوا الحديث ضعيف برضه لا يشتد ضعف، لكن لو في راوي واحد شديد الضعف يخليه شديد الضعف. من التطبيقات اللي موجودة اللي أنا وقفت عليها للحافظ ابن حجر وغيره أنه قد يكون في الإسناد ضعيفان ضعفا منجبرا ويحكم بضعف الإسناد فقط وليس بشدة ضعفه، لكن السخاوي يقول كلما كسر الضعف كل اشتد الضعف كسر أو تعدد الضعفاء في السند كل ما اشتد الضعف، لكن اثنين ممكن يعني ان هم يحكموا بضعفهم، انما لو ثلاثة بيقولوا انه زا بيقول هذا اسناد كله ظلمات أو إسناد مظلم، لأنه زادوا عن اثنين، وأيضا يكونوا من الضعف المنجبر مش من الضعف الشديد. يقول: هل أسماء كتب صحيح مسلم من وضعه أو من وضع الشراح؟ لا والله، هي دلوقتي النسخ اللي موجودة الخطية، لما تقراها تلاقي بعضها فيه تبويب جوه في النص نفسه، وتلاقي كثير منها التبويب على الهامش ملحق، يعني مش داخل في النص، مش معمول عليه علامة صح اللي هي دليل على الدخول. أقرب النسخ إلى ما تركه عليه مسلم هو التي تبوب بكلمة أحاديث الصلاة، أحاديث الصوم، أحاديث كذا، من غير كتاب ولا باب. لكن الجياني لما أنت تقراه اللي هو 500 تلاقي أنه بينسب إلى مسلم بالكتاب، يقول أخرجه في كتاب الجنائز، في كتاب الرقاق، في كتاب كذا، مما يدل على أن التبويب كان من وقت قريب جدا من الإمام مسلم. لكن النسخ اللي مطبوعة مثلا مع الأبي والسنوسي تلاقي فيها كلمة أحاديث بدل كلمة باب. يقول: لما ذكر عند الإمام مسلم أنه يروي عن الضعفاء، إنك تروي عن الضعفاء، ذكر أن هناك طرقا أخرى، أيوه، نفهم كلام المحدثين أخرجه له مسلم فيحتج بهذه الكلمة على تصحيح الراوي وتعديله. ما حدش يقول أخرجه مسلم فيحتج به إلا اللي ما درسش الأسانيد، وإحنا ما درسناك. ادعوا للشيخ أحمد الطيب أنه رجع لكم دراسة الأسانيد عشان المفردة دي تروح، وادعوا أن المادة دي تنمو عشان خاطر تروح حكاية أخرج له البخاري دي، إنها ما تعنيش الاحتجاج. أما يقول أخرج له البخاري ولا رواله البخاري ولا من رجال البخاري، لا تعني التصحيح. لكن إحنا ما درسناش أسانيد، فلذلك الشبهات قائمة. إذا درسنا ومشت المادة دي وطلع جيل بعد جيل بعد جيل، هتبص تلاقي إنه ما زال الإشكال. فضل مولانا. هل يشترط في من قيل فيه أخرج له البخاري في المتابعات أن تكون المتابعة داخل الصحيح؟ ما يجيش إلا كده، ما يجيش إلا كده يا مولانا، لا يأتي إلا هكذا. يقول: مسألة كتاب السياسة في صحيح ابن خزيمة ومحقق السنن الكبرى للنسائي صنع هذا في كتاب المواعظ والملائكة وغيرهما، فماذا نفعل؟ أما لما تفعلش حاجة، هو الأحسن أنك أنت ترجع إلى تحفة الأشراف بالنسبة للنسائي. أما السياسة والتوكل فأنت تخرج السند وتقول والله إن هو طبعا لما تقرأ تفصيلا تجد أحيانا يكون الحديث تفرد به ابن خزيمة في هذا، فخلاص ما يبقاش إشكال لأنه ما حدش مشترك معاه. إنما لما تلاقي الإمام ابن حجر أشرك معه في المتن أحمد ولا كده، فتقول إنه لم يسق الإمام ابن حجر في الإتحاف متنه، ولكن حمله على رواية للإمام أحمد بلفظ كذا، أو أحال به على رواية للإمام أحمد أو لفلان من اللي هو داخلين في كتاب الإتحاف تحدده يعني، فتبقى كده نسبت الإسناد لصاحبه ونسبت المتن لمن حمله عليه الإمام ابن حجر. قولهم فلان لا يروي إلا عن ثقة، يعنون بقولهم ثقة تمام الضبط أو خفته، فيصحح حديثه أو يحسن؟ والله الأصل في قاعدة معروفة قررها السخاوي وقررها ابن حجر لما عرفوا الصحيح، قالوا إن اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى المعنى الكامل منه، إذا أطلق لم يقيد يبقى المعنى الكامل منه، وبالتالي لما نقول إنه لا يروي إلا عن ثقة يبقى مقصود به التوثيق اللي يجمع العدالة والضبط. لكن إنه اللي ذكروا بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، بعض اللي نسبوا إليهم هذا أحيانا يقولوا لا يروي إلا عن مقبول، مش مقبول التي في اصطلاح ابن حجر، لا، عن مقبول التي عند المحدثين بما يشمل الحسن والصحيح. فإذا صرحوا بالتوثيق تستطيع أنت أنك تعتبر ده توثيق وتصحح له. والحافظ ابن حجر يعمل كده، يقول لك روى عنه أبو زرعة وهو لا يروي إلا عن ثقة فهو ثقة. لكن اللي تعدد الكلام عنهم أنت تحفظ فيه لغاية ما يثبت لك أنه فعلا المقصود التوثيق أو المقصود أنه صدوق، لكنه لا ينزل عن دائرة الاحتجاج. يقول: هل الأحاديث التي أوردها البخاري عن شيوخه بلفظ قال فلان أو قال لي فلان يقال في تخريجها أخرجه البخاري أو يقيد بكونه تعليقا؟ لا، هي اللي فيها أنه قال عن شيوخه بلفظ قال محددة، ما هيش مفتوحة. اللي قالوا أن البخاري لما قال قال فلان وهو شيخه يعتبر علق الحديث، أنه هو ما سمعش منه الحديث ده، معدودة ليست مطلقة. واتكلم على دي الحافظ العراقي في النكت ومتن الموضوع وحرره الحافظ ابن حجر في كلامه على فتح الباري. فلذلك قال الأصل فيها أنه إذا قال قال إنها تكون اتصال، إلا إن وجدت قرينة فيبقى القرينة تمنع أن تكون على سبيل الاتصال. وطبعا يتعرف ده بحكاية بقراء كثيرة، كيكون مثلا هذا الشيخ اللي هو من شيوخ الإمام البخاري يكون الحديث ده الإمام البخاري رواه عنه مرة تانية بواسطة واحد، وهو يعمل كده في الصحيح، فيقول لك يمكن تكون قال بقى في الموضع ده على التعليق. يعني لا يمكن أن نجعلها كل ما يقول فيه قال يبقى مش متصل، ولا أيضا الأصل أنه يكون متصل، وخلاف الأصل أن يحمل على التعليق، فيكون الحمل بقرينة، والقرينة بتبان في مكان التعليق. لو جبت لنا واحد وقلت ده كذا والعراقي جايب أمثلة وقال إن قال هنا تعتبر تعليق مش وصل، والعيني سواء ينازع في كده يقول لا إنه مدام قال قال يبقى اتصال. فالمسألة في النفي هي الأقل، ولكن الأصل هو الاتصال. فضل مولانا. يقول: هل انتهيتم من تحقيق تهذيب التهذيب؟ انتهينا والله منه من سنين، بس متى سيصدر؟ كل دعواتكم الصالحة دي اللي هي بتعطلنا هي اللي موقفة حالنا. لو كنا مثلا ما جيناش دلوقتي مش كنا قعدنا اشتغلنا في البيت عشان خاطر ننجز مقدار؟ لكن مدام جينا هنا وضيعنا الوقت سننا كده ما بيسمح لناش بقى نشتغل تاني، زائد الاشغال اللي علينا طبعا والرسائل اللي احنا مشرفين عليها واللي بنناقشها، واللي كل اللي بيدينا رسالة نناقشها بيتمنى ان تجينا بلاوي تشغلنا عشان خاطر ربنا يمشي الحال. كل دي مشاكل. لا، مش الدعوة عامة، مش عامة يعني، لكن قصدي كده. فلذلك ادعو الله ان ربنا يعيننا ان احنا يعني نفرغ منه، لان اللي انهي منه كتير مش قليل، يعني ما يقلش عن 80. إنما متى سينتهي ال20 دول؟ هل قبل قيام الساعة ولا بعد قيام الساعة؟ إن كان فيكم يعني حد فعلا من الصالحين وهو الظن بكم ادعوا لنا أن ربنا يرزقنا بفرع. أنا والله وأنا متعلق بأستار الكعبة أدعو الله أن يفرغني لهذا العمل، فالظاهر أنه ما فيش قبول، ما نقدرش بقى والله ما تمرت إلا وأمسك أستار الكعبة وأدعو الله أن يفرغني لأنهي أعمالي هذه بما ما تكسر هي المشاكل. حضرتك كنت دعوت أن ربنا يتممه من غير تفريغ. خلاص أعمل كده إن شاء الله. قلت يا رب أعني على الإتمام. خلاص. توقفهاش على حكاية التفريغ. خلاص كده دي حلقة. وبعد كده أنا قلت ساعد حضرتك والكتاب يطلع مرضي حضرتك. ما أنا ما أقدرش أكشف الورق. طيب. ما أقدرش أقول لك أنك أنت عايز اللي يساعدك. ربنا يعين الجميع يعني. آمين. إنما إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى، وأنا بوصي الورثة وابني محمد بيشتغل، إن يعني حصل إن شاء الله وفاة، ودي يعني لابد أن نكون مهيئين. لا ممكن يطلعوا الشيخ عبد الفتاح بغدة ما طلعش لسان الميزان إلا بعد ما توفي طلعوا الشيخ. تفضل يا دكتور حمزة. لو تعلي صوتك عشان مشايخ يا دكتور حمزة دلوقتي حاصل على الدكتوراه في الحديث وكذا من جامعة القاهرة وهو عضو هيئة تدريس في جامعة الملك خالد في أبها واللي يطأ يطأ وهو شاعر مفلق. سؤال السبكي للمزي هل كل ما هو ما منقطع بالصحيحين وصل وجد موصولا فقال ما لنا إلا تحسين الظن. أيوة. هل معنى ذلك أن المزي مع عمق في الحديث رحمه الله؟ لا ما اعتناش هو تفصيلا لكن ابن حجر هو اللي قطع الإحسان الظن. يعني إجابة المزي إجابة مجملة وإجابة الحافظ ابن حجر إجابة تفصيلية عملية وهو متأخر على المزي فلذلك هو طبق المسألة عمليا وطبعا كتابه مطبوع متداول وحاصل فيه الاتصال إن شاء الله. ونشكركم جميعا إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على ما يرضي. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله يا رايحين على مصرمي يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.